Yeah. المانيت ما بين يديك عزلت في المرفوف الطابلو سوبر بوفوار العدو تنخليه بوحدو يعيق براسو كامبو ليبر في الهواء الدنيا بغاتني عبد مع كان شاينة الجانجو قلت معي بليس نصحو نسمع لي وطلقوني بجوج ونصارفو البيوت ساليتي تحسبو ماشي دلي رومبلاسون بين ليميتون يعاد غيعرفني بيان بينيدو خلقت لراسي عدو كيلا بجيبو دريت حوم تكراتي يسمعو ليو في البرنابيو رسيت سكريت في البيرنا بيبرون الراب شكوت ناتيو كاريكازي في بنك المغرب حط فيه الليريك سولي ديامو جيري وسط البيانو الحرية فوق اليامو مقد بلاناتي بالترتيب ديما في يدي خاتم كاكوزو طبنا في غوانتانامو الهربة بالبيضانو فيبرا البيغو سيكي الو الخبار الخايب في بابي كادو لعطاو الجهد زربو ماتو المورفو انتليجو تنتفكر الدراري اللي كانوا رابو كي العصيد الميكادو كونسونتر صبرت حتى طاحو ما كاموراي كادو تنعود في الهضرة باش تفيقو خيف لمنو تلي بنوس تموتو بدا مني البلانو عطاليكو تورنادو الليل دورادو كش غيت انا رابي وانتو ما جيتو ترينيتو درت دي ماتش اميكو اللي وقف عليا وبغاني نفيدو تلقاني بريستو الليكو بيرسون ني بارفي المورفو اكسبسيون حيد الحشمة نقولو كونتي تيربو انجكسيون فتنا الاستيماسيون الماسو فلاستي كاسي من يامات كازيو والهيطاشي هايلي جيبري سيلاسي باقي فودنيك مازقي لاسقين امسي سيسيلة فوفو تلبس اللي جاب الله وتنزيد وتنصيفت الوليدات للوي فيتون سالة البينيفولا خويا حيت توصار فلويو بالفلو والدوزاج دليمو المورفو عندو دوزاج في يدو تراس القرطاس في الودنين كسر من الحيوطة سراييفو تنرش النوبيد على الكليخ صحاب بيتي بيتي وبابيو عنصري معاهم شارلي ابدو متندي غير الخير كي اليونيسكو ليقا والمايك مارسيل سيردون تنصيفت الليرجونس دموريزكو دهري مهرس فينيكس خواكيم في الطواريط البار ضرب طروالين باغي نبراكي البنك راك البان غنشد في الدخلة عندي اليقين باقي ما مليت من صداع كاتشر ستينجو ستيفو ستينو هوغن المهنة عندي في لاكارت رابر بستيل بديتو صغير مسوكن تقيل ونقيل ما عنديش جوجل تنجز بطو تنعيش ليك فلودن شي حماق غير يدك السيت طروطن انا خد شي بري ممكن بنوبل كلاشات بزاو مكتوبين بالقطن من 2006 نجمع في الهادوكن بنادم يتباع عطي غير الدوبل رقم كي السامفوني دبيتهوفن دعيا يقولي بغيت نوقف نوري البوطون اوبن مرحبا بكم في الموجز الدولة غدا تتسمرفل هادي برقية من المركز الملاحظة خشيها في كرك نصك عونسي كركر دخل معانا اختمر فين احسلك علمنا الارصاد لا ميتيو نسينا في وجه الراب حق الفيتو اترنا في الناس ولو مورفو كيأتر في بيلال باسكال وبيسكو شطح لك لاكيطات بحال سيسكو بيرلو في الكوفرا في البواب عيو دوز في الطابلو كينو ريو وعزل المورفو بالشاليمو كلها في الدنيا عندو نبيو خايف لامور الموت ما يلقى والو كلشي مخلوع تيسول عالمو بان ليه مور الراب بان المورفو اي ام سي